بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: الفصل الأول في الاجتهاد والتقليد، ضرورة التزام مذهب. اعلم أنه لابد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين. هل انتهينا من الفوائد؟ نعم، وقفنا عند الفصل الأول في الاجتهاد. نعم شيخنا، وقفنا عند هذا الفصل. طيب ماشي، تفضل شيخنا. ضرورة التزام مذهب. اعلم أنه لا بد للمكلف غير المجتهد المطلق من التزام التقليد لمذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة في الفروع الاجتهادية. أما أو المجتهد غيرهم أو غيرهم أو غيرهم، الصحيح أنه لا يقتصر على الأربعة، وإنما المقلد يقلد العالم سواء كان من علماء المذاهب الأربعة أو من غيرهم. أو غيرهم. نعم. أما المجتهد فيحرم عليه التقليد فيما هو مجتهد فيه لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. لكن المجتهد المستقل بوجود الشرائط التي ذكرها الأصحاب في أوائل القضاء مفقود من نحو 600 سنة. المذاهب الفقهية دائما تكسر السين في ست. مفقودة من نحو 600 سنة. نعم أكمل. المذاهب الفقهية، وليست المذاهب المتبوعة منحصرة في الأربعة، لأن المجتهدين من هذه الأمة لا يحصون كثرة، وكل له مذهب من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جرا. وقد كان في السنين الخوالي نحو 11 مذهبا، مقلدة أربابها، مدونة كتبها، وهي الأربعة المشهورة: ومذهب سفيان الثوري، ومذهب سفيان بن عيينة، ومذهب الليث بن سعد، ومذهب إسحاق بن راهوية، ومذهب بن جرير، ومذهب داود، ومذهب الأوزاعي. وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويقضون، وإنما انقرضوا بعد 500 لموت العلماء وقصور الهمم. الخمسمائة. الخمسمائة وإنما انقرضوا بعد 500 لموت العلماء وقصور الهمم. ضرورة اتباع أحد المذاهب الأربعة. ومع ذلك فقد صرح جمع من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وعللوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها، لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل. بخلاف المذاهب الأربعة، فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال وبيان ما ثبت من قائله عن قائله وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت، فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف. ولذا قال غير واحد في الإمام زيد بن علي: إنه إمام جليل القدر عالي الذكر. وإنما ارتفعت الثقة بمذهبه لعدم اعتناء أصحابه بالأسانيد، فلم يؤمن على مذهبه التحريف والتبديل ونسبة ما لم يقله إليه. فالمذاهب الأربعة هي المشهورة الآن المتبعة، وقد صار إمام كل منهم لطائفة من طوائف الإسلام عريفا. لا عريفا. عريفا نعم عريفا بحيث لا يحتاج السائل بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفا. جواز تقليد المقلد غير مذهبه، ولا بأس بتقليد غير من التزم مذهبه في أفراد المسائل، سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة على ما لم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده. ولو كان ذلك الغير منتسبا لأحد الأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا، فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز تقليده فيه بالشروط الآتية. إذا هو يريد أن يقول من هذا الفصل والذي قبله أنه لا بد من تقليد مذهب من المذاهب، أو لا بد من التقليد هذا الأصل، ولا بد في المجتهد من الاجتهاد. إذا عندنا مقلد وعندنا مجتهد، كل منهم له أحكام. المقلد لا بد من أن يعمل بما يخبره به المفتي أو العالم أو المجتهد، والمفتي هو الذي يستنبط هذا الحكم. هذه المذاهب الأربعة الذي حصل أنه حينما نزلت بالأمة نوازل وتكلم العلماء في أحكام الفقه دونوا هذا، فكأن هذا الفقه هو فتاوى مجمعة مثلا على سبيل التقليل. فحينئذ نقول لا، ليس معنى أن تسأل المفتي أنه لا بد أن يكون موجودا، لأنه ربما يسأل نفس السؤال الذي تسأله ويكتب، وهكذا حتى مر أكثر من 1400 سنة فدونت هذه المذاهب، فما تسأله أنت أجاب عليه هؤلاء العلماء، فحينئذ صار التقليد واجبا. لماذا صار التقليد واجبا؟ لأن المقلد يجب عليه أن يسأل وأن يعمل بما يخبره به المفتي، وهذا نتكلم في مسائل الأحكام، في المسائل التي من شأنها أن يسأل فيها وليست من الأمور القطعية التي تعلم من الدين بالضرورة، فهذا شيء وذاك شيء آخر. فمثلا أنت سألت عن مسألة، العامي لا يعرف المذاهب، فالذي يجب عليه أن يسأل أهل الشأن، يسأل أهل الاختصاص، يسأل عالما معروفا عنده في بلدته، يذهب إلى من يرشده إليه غيره ويقال له هذا عالم ويشهد له بالعلم فيسأله. أما طالب العلم الذي يدرس الفقه فيستطيع أن يأخذ مذهبا، ما هو الموجود في هذا المذهب؟ هو ما من شأنه أن تفعل به أنت المقلد. طيب إذا من الله جل وعلا عليك وتوسعت شيئا، تجد أن قد تجد في المذهب نفسه أقوالا، تجد أنهم أحيانا يختارون ويخرجون على قول الإمام. ولذلك قال علماء الشافعية المجتهدون أصحاب الوجوه وغيرهم، قالوا نحن ما قلدنا الشافعي، وإنما اتبعناه على ما قاله، على ما ذهب إليه من مذهبه، لأنه أصاب الحق، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ولذلك قد يخالفونه في بعض المسائل، قد يصح الحديث وهو رحمه الله لم يعمل به لأنه لم يكن صحيحا عنده، فعمل به علماء الشافعية لأنه صحيح، قالوا لو كان صحيحا عنده لا عمل به. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح فهو مذهبه. وهذا فيه خلاف عندنا، هل ينسب إليه على أنه مذهبه أو لا، سيأتينا أيضا. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه هم أهل العلم، أهل الفتوى، أهل الاجتهاد، فهم كتبوا هذا الفقه ووضعوا فيه المسائل، ولذلك صار التقليد ضرورة. لماذا؟ على المقلد صار ضرورة، لأن هذا الذي أمر الله به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أولو الأمر أهل العلم وأولياء الأمور من الحكام ومن لهم الشوكة ولهم الكلمة. فأولو الأمر ها هنا في هذه الآية العلماء، يعني أولو الأمر يأتي في الشرع بالمعنيين، لكن في هذه الآية هم العلماء. ولذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه، وهذا لا يكون إلا على المجتهد بالشروط التي سيأتي ذكرها. وهذه الشروط وإن كان مبالغ في بعضها وسيأتينا أيضا الإشارة لهذا، لكن في الجملة لا بد أن يكون عالما هذا المفتي بأمور تؤهله للفتوى كما سيأتينا إن شاء الله. إذا هذا لا بد من تقليد مذهب. طيب العامي الذي لا يعرف المذاهب هو إن كان يسير على ما يذكره له علماء بلدته فهم سيكونون على مذهب أيضا. طيب إن كانوا مجتهدين ويأخذون من المذاهب، وهذا الذي يحصل الآن، يعني تجد دور الإفتاء إن كانت على يعني إن كانت تفتي فتوى صحيحة، تجدهم يختارون من المذاهب، تارة يفتون بمذهب الشافعي، تارة هذا إذا أحسننا الظن بهم أنهم لا يتبعون أهواءهم، ويعني نتكلم من حيث الأصل، يعني لا نتكلم على أحد من المعاصرين، نتكلم من حيث تصور المسألة. إن كانت دار الإفتاء التي هي الجهة الرسمية تفتي في مسألة ما، فإما أن تكون هذه الدار أو هذه الجهة التي تفتي على مذهب ما، كمثلا في المملكة هم على مذهب الإمام أحمد. طيب إن كانوا يفتون على مذهب الإمام أحمد فإنه يلزم العامي حينئذ أن يسير على هذا، هو كذلك يشمله هذا، لكن ليس مباشرة وإنما تبعا. طيب إن كانوا في بلد يتخير من المذاهب، لماذا يتخيرون؟ يتخيرون يرون أن الدليل وافق هنا، أنه وافق هنا ونحسن الظن بهم، حينئذ نقول كذلك يلزم العامي أن يعمل بما يفتيه به علماء بلده. هذا في المسائل الاجتهادية، فإذا أفتى علماء بلده بما يخالف الشرع من الأمور العقدية أو الأمور التي لا نزاع فيها وخالف فيها بعض علماء الضلالة، فهؤلاء لا كرامة لهم ولا يتبعون. نتكلم على مسائل الفقه، تنبهوا يا إخوان، نتكلم على مسائل الفقه التي تدور بين الراجح والمرجوح، ومنها كثير من الأحكام القطعية، هذه لا يخالف فيها أحد إن شاء الله في جميع المذاهب. فهو عقد هذا الفصل لضرورة يعني. ولذلك إذا راعى طلبة العلم في زماننا هذا الأصل، فإنهم والله الذي لا إله إلا هو يريحون ويستريحون، يريحون غيرهم ويستريحونهم. لماذا؟ لأن الفوضى الموجودة الآن على الساحة، كل يتكلم في دين الله جل وعلا، كل يفتي، حتى تجد أحدهم لا يحسن والله الذي لا إله إلا هو أن يقيم لسانه بجملتين، تجده يتكلم في النوازل ويتكلم في أمور لو كان عمر رضي الله عنه موجودا لجمع لها علماء الصحابة، لكن الآن الله المستعان، كل يفتح له قناة، كل يفتح له موقعا من المواقع ويتكلم. لو كان يتقي الله جل وعلا ويعلم أنه سيسأل عما يخرج من لسانه والله لما تكلم، لكن الجهل يفعل أكثر من هذا. الذي يريد أن يعرف قدره يأخذ كتابا من هذه الكتب، لا أقول يدرسه، يقرأ، هذا اختبار عملي، اختبار عملي. الذي يريد أن يعرف قدره ويضع نفسه على ميزان العلم عليه أن يأخذ كتابا من كتب الفقه ويقرأه، وينظر أيفهم أو لا. لا شك أنه لن يفهم، سيفهم القليل جدا، وهذا دليل على أنه مسكين. الآن يخرج فلان وعلان يصور نفسه، وهذا يسأله ويرد عليه، وتجده لا يحسن الكلام، وفلان هذا يفتح له موقعا، وهذا يتكلم في نوازل الأمة. لماذا؟ صارت تجارة، الربح من هذه القنوات، الشهرة، البحث عن الألقاب الزائفة. كذلك تجد الإعلانات التي، يعني أنا أستغرب والله، وهذه من الأمور التي يعني تكاد تميتني كمدا. تفتح القناة لفلان يتكلم في الدين، يتكلم في دين الله جل وعلا، ويتكلم في مسائل المفروض أنها من الأمور التي هي تدور بين الحلال والحرام. طيب أضف إليها أنه يتكلم في التبديع والتفسيق والتكفير، وهذا أخطر. طيب ماذا يفعل هو؟ انظر إلى أخلاقه، هذا أولا. الأمر الثاني، ماذا يفعل في هذه القناة؟ يضع فيها إعلانات، وهذه الإعلانات فيها مخالفات، هي في جملتها حرام، لأنه قل أن يسلم إعلان من هذا، إعلان من هذه الإعلانات من مخالفة. ثم الأمر المكر شيخ أن يضع على صفحته صورة من صور القرآن أو المصحف، ثم تأتي إعلانات أعوذ بالله بألحان وأغاني. نعم، كنت سأذكر هذا. ثم تجده يأتي يتكلم في الحلال والحرام، ويضع في قناته هذه الإعلانات. وهذه الإعلانات المصيبة فيها أنها تعرض في كل بلد بحسب ما يناسب هذه البلد. كيف؟ مثلا يعني الآن أنت تنظر إلى إعلان من هذا، أنت في مصر أو في المملكة، هذه دولة أو في غيرها، هذه دولة عربية، يظهر لك على نفس المقطع إعلان يناسب هذا التوجه، هذا البلد يعني، إعلان عن الغناء، إعلان عن العطور، تجد امرأة عارية على مقطع ديني، إعلان عن التنصير، تعرف على حقيقة يسوع المسيح، هكذا موجود، المخلص، هكذا تجده على صفحة، على المقطع الذي فيه قرآن أو فيه مقطع ديني، كلام في دين الله جل وعلا. إن عرض هذا المقطع في دولة أجنبية سيظهر عليه ما لا يظهر في هذه الدول العربية، إعلان للخمور، إعلان إباحي، إلى غير ذلك. فهذه أمور عجيبة، يعني كيف يتكلم في دين الله ويتكلم في الحلال والحرام، ثم تجده يأتي مثلا في مسألة كهذه ويعني يغض الطرف عنها. ثم أخلاق هؤلاء الذين يتكلمون، هؤلاء والله لو أخذوا العلم حقا على أهل العلم وتدرجوا فيه لما تجرؤوا على الكلام، لأنهم يعرفون حينئذ خطورة الكلمة. فالذي يتكلم من نفسه ولم يكن مؤهلا فإنه حينئذ لا بد من أن يضل أو أن يضل. لو ظلنا نتكلم في هذا الأمر، يعني هذه من الأمور التي تتعبني، ويعني عندي فيها يعني كثير من الكلام، لكن أسأل الله أن يكون في هذه التذكرة القليلة إفادة، أن تنفع إخواني، وأن نراقب الله جل وعلا في الكلمة التي نخرجها. أنت لماذا تتكلم؟ أتكلم في مسألة ما لأنني لو وجدت غيري يتكلم فيها لا دللت عليه، أما أنا فأتكلم ضروري، أنا عن نفسي محمد سعيد أتكلم ضروري، أجد بعض الأبواب قد لا تطرق، أو قد يعني لا يعلم فيها كثير ممن يتكلم، فأتكلم. وأنا قلما أقسم أنا لا أحب أن أجلس في يعني أن أدرس، وإنما أجلس غصبا، أحب إلي أن أستمع. ولذلك كثيرا ما يعني يأتي علي بعض الأوقات أقول أنا يعني سأمتنع عن التدريس حتى يعني أجلس، لعلي يعني إذا جلست يكون هذا أولى، وأبحث عن من يعني من يتكلم وأنا أجلس أستمع. لكن أحيانا يأتيني بعض الإخوة يقول أنا أريد شرح هذا، أريد أفهم هذا، فأخاف إن كتمت العلم أن أكون واقعا في الوعيد، من تعلم علما وكتمه ألجمه الله بالإجابة من نار يوم القيامة. أنت واقع بين شيئين، فلذلك الأمر خطير، الأمر جد خطير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون لنا حظ من الأدب وحظ من العلم، وأن نعمل بما نتعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، سؤال من فضلك. آمين. قول الشافعي لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، هل هذا القول هذا في المقلد أو غيره؟ لا، قوله في المجتهد، في من يمكن أن يعرف الحكم. لأنك لو جئت إلى عمي وقلت له قال الشافعي لا يحل لأحد أن يأخذ بقوله لا بعد أن يعلم من أين أخذنا به أو بأي شيء قلنا به. وكذلك أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا سفيان، وخذوا من حيث أخذوا. ستأتي لفلان وعلام من العوام تقول له خذ من حيث أخذ الشافعي وأحمد، كيف يفعل هذا؟ العامي الذي لا يحسن يعني إلا أقل الأشياء، وتجد أكثرهم يصلي خطأ أو يتوضأ خطأ وهم على خطر عظيم. كثير من العوام يعني يأتي بأمور، الله المستعان، إما أن تكون شركية، إما أن تكون الألفاظ كفرية، إما أن تجده يعني يصلي خطأ أو يتوضأ خطأ. والبدع يعني لا حصر لها الآن. هذا يأخذ من حيث أخذ الشافعي وأحمد؟ هذا قطعا لا يمكن. فلا بد أن نضع الكلام في موضعه. فالإمام أحمد أو كلام الشافعي لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، وهذا الكلام ينصب على من يمكن أن يعرف الحكم بدليله، وهو المجتهد. والمجتهد أنواع كما سيأتينا إن شاء الله. لدي سؤال ثاني، نعم. هل يجب على المقلد الاطلاع على الدليل إذا اختار قولا معينا للعالم؟ الاطلاع على الدليل، تقصد هل يجب على المقلد أن يطلع على الدليل؟ نعم. لا، لا يجب، لا يلزمه أن يطلع على الدليل، لأنه لا يفهم وجه الاستنباط. يعني لو قلت له كل إنسان في خسر، لأن ال هنا استغراقية، جنسية استغراقية، ماذا يفهم العامي من جنسية استغراقية؟ لو قلت له هذا عموم، وألفاظ العموم كذا وكذا وكذا وكذا، ماذا يعرف؟ والنكرات في سياق النفي، والنكرات إلا النكرة في سياق الإثبات، ماذا يفهم؟ لا يفهم شيء، بل أنت بهذا تتعب ذهنه، وربما يحسبك تستهزئ به، صحيح ولا لا؟ إذا قلت له دليل كذا وكذا وتظل تشرح له وهو لا يفهم، طب هو لا يريد هذا ويريد الحكم. هذا هو الواجب، أن يسأل وأن يفتى، أن يعرف الحكم الشرعي، لكن لا يلزم، وهذا قول الجماهير، أن يطلع على الدليل، لا يلزم. جزاكم الله خيرا. آمين وجزاك. نعم، طيب نكمل إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ محمد، وبارك الله في علمك، ولا تحرمنا من هذا العلم، بارك الله فيك. الله أن يعلمنا يا شيخ أحمد وإياك. الله يبارك لك. قلتم جزاكم الله خيرا، صار التقليد واجب، يعني هل هنا التقليد بمعنى أنه يقلد مذهبا واحدا فقط، ولا ومعنى فنحن واجب؟ بينا، نحن بينا ومعنى هذا يا واجب شيخ، بينا هذا، قلنا إن كان مثلا في بلد ما هو عمي، فهو يأخذ بما يفتيه علماء بلده. طيب، إن كان يدرس مذهب من المذاهب، إن كان من الأمور التعبدية التي لا تعمم على الأمة، فحينئذ إذا تخير له مذهب من المذاهب وظن أن هذا الإمام أصاب الحق في هذا، فإنه بمثابة من سأل، لأنه حينئذ جميع هؤلاء علماء يستنبطون الحكم الشرعي. لكن اشتهر في المذهب الفلاني وفي المذهب الفلاني وفي المذهب الفلاني بعض المسائل التي صارت علامة على الضعف. يعني كل مذهب من المذاهب فيه بعض المسائل التي صارت معروفة مشهورة على أنها ضعيفة في المذهب. هذا يعرفه طالب العلم بالدراسة، حينئذ لا يحل له أن يأخذ بهذه المسألة في مذهبه إذا اعتقد أن الدليل على خلاف. عموما هذا سيأتينا، لكن في الجملة من حيث الأصل التقليد واجب والاجتهاد واجب. التقليد واجب على العامي والاجتهاد واجب على المفتي أو المجتهد، كل له موضعه. إذا وضع هذا في غير موضعه أو ذاك فحينئذ يحصل به فساد عظيم. نفعنا الله ذلك. قال الشيخ رحمه الله: جواز تقليد المختارين في المذهب الواحد، ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووي المختارين ليس مختارين، المختارين. ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطي في اختياراتهم، لأنهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون. جواز الانتقال من مذهب لمذهب، ويجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي، سواء انتقل دوما أو في بعض الحادثة، وإن أفتى أو حكم أو عم. لو قال ويجوز أيضا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر وابن تيمية مثلا وابن القيم والسيوطي في اختياراتهم، أي التي لم تكن من المذهب، أيضا صحيح، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنهم مجتهدون، اجتهدوا في مسألة ما ووصلوا فيها إلى الحكم. ولذلك لا يعاب على من قلد عالما وظن أنه يتبع الحق. وهذه يا إخوة نعيدها مرارا، المسائل التي تدور بين راجح ومرجوح، أي الخلاف فيها معتبر، والفقه أغلبه كذلك. فيجوز تقليد أصحاب الاختيارات، تجد لهم اختيارات فقهية، هذه يجوز أن تقلد فيها. وهذا نفعله مع ابن تيمية رحمه الله، نأخذ أحيانا بأقواله، أخذ بأقوال ابن حزم في بعض المسائل. صاحب مذهب من المذاهب وله قوة في العلم، لكن لا يقرأ له استقلالا. وهذا نبهت عليه مرارا، لأنك لو قرأت له استقلالا إما أن تطعن في جميع العلماء بعد ذلك، وإما أن يعني الله المستعان أن يسوء فهمك وتخالف جميع الأمة. آخذ بقول ابن حزم في بعض المسائل، حتى من قرأ كتاب الصيام يظن أنني ظاهري، لأنني أخذت بأقوال ابن حزم في يعني بعض المسائل، ليس لأنني ظاهري، ولكن هو أصاب الحق فيه وهو لم ينفرد بها، لأنه لا يمكن أن ينفرد ابن حزم أو غيره بمسألة يكون الحق معه فيها، لا يمكن. ولذلك قال ابن تيمية: جميع من فرد به ابن حزم والظاهرية مردود عليه. لماذا؟ لأنه إذا انفرد عمن سبقه من الأمة لدل ذلك على أن من سبقه باطل، وهذا لا يمكن. حينئذ نقول إذا وافق غيره وأقام الحجج على كلامه والبراهين وأتى وأصاب فلا بأس أن يتبع صاحب الاختيارات في هذا. نعم. بارك الله فيك. وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلاف ما لم يلزم منه التلفيق. وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح، فإن الغالب فيه أنه فاسد. ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد من الفوائد المدنية والتذكرة ونشر الأعلام. شروط التقليد. قال في التذكرة: وشروط التقليد ستة. الأولى أن يكون مذهب المقلد به مدونة لتتمكن فيه عواقب الأنظار، ويتحصل له العلم اليقين العلم اليقيني بكون المسألة المقلد بها من هذه المذاهب، المقلد بها. المقلد بها من هذه المذاهب. الثاني حفظ المقلد شروطه في تلك المسألة. الثالث ألا يكون المقلد فيما ينقص فيه قضاء القاضي، بألا يكون خلاف نقص ينقض نص الكتاب ينقض ينقض ينقض، نعم ألا يكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بألا يكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. الرابع ألا يتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل لتنحل رقبة التكليف من عنقه. قال ربقته ربقة التكليف من عنقه. قال الشيخ ابن حجر: ومن ثم كان الأوج أنه إذا يفسد أطلق ابن حجر عند الشافعية فيراد به الهيتمي، نعم. ومن ثم ليس كان العسقلاني، ليس العسقلاني وإنما الهيتمي. ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به. وقال الأوجه شيخ ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به. وقال الشيخ محمد الرملي: الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به. وهذا ليس شرطا لصحة التقليد كما صرح به المتأخرون، بل هو شرط لدرء الإثم كنهي الصلاة في الأرض المخصوبة. الخامس ألا يعمل بقول في مسألة ثم بضده في عينها، كان أخذ شفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم باعها ثم اشتراها، فاستحق واحد من مثله بشفعة الجوار، فأراد أن يقلد الشافعي ليدفعها، فإنه لا يجوز، لأن كل من الإمامين لا يقول به حينئذ، وفيه نظر، لأنه مبني على امتناع التقليد بعد العمل. نعم، والأصح استحق واحد مثله وليس منه. نعم، والأصح نعم فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار، فأراد خلاص، أن يقل لا تعد نعم لا تعد، والأصح حاضر. والأصح جوازه، فما نقل عن الآمدي فما الآمدي فما نقل عن الآمدي وابن الحاجب من منفع التقليد لا من منعي من منع لا من منع التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها. نعم السادس ألا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر. وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن البقلاني: إن التركيب القائد ناقلا عن أبو القيني. البلقيني نعم ناقلا عن ناقلا عن البلقاني إن نعم التركيب القادح في التقليد إنما يوجد إذا كان في قضية واحدة، كما إذا توضأ فقلد أبا حنيفة في مس الفرج والشافعي في الفصد، فصلاته حينئذ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته. أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين كطهارة الحدث وطهارة الخبث، فالذي ظهر أن ذلك غير قادح، لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة، لأننا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب، وقد صرح به البلقاني، نعم البلقاني، طيب وقد صرح به البلقاني في فتاويه، البلقيني البلقيني في فتاويه. وأما اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير، فقال الشيخ ابن حجر بعد نقله: لكن المشهور الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، واشتراط حياة صاحب المذهب وقت التقليد مردود. طيب يمكن يقرأ الشيخ محمود يا شيخ أحمد بعد إذنك؟ اتفضل يا شيخنا كما تشاء، اتفضل. الشيخ محمود اقرأ يا أخي اتفضل. نعم شيخنا، صلى الله عليكم. قال عفى الله عنه: أقسام المتفقهين. قال في نشر الإعلام: ثم الناس بالنسبة إليها أي الفروع الاجتهادية قسمان، مجتهد مطلق وغيره. فالمجتهد المطلق تقدم أنه يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له التقليد، وغيره قسمان، متقيد بمذهب أحاط بغامضه وجليله وفروعه وأصوله، ويمكن من التخريج عليه والترجيح أحد أقواله وغيره. فالمتصف بذلك يعمل بحق نفسه بما اختاره من حيث الدليل الأصلح أو القياس، وله إن كان قاضيا القضاء به، وإن كان مرجوحا عند أئمة المذهب إذا ترجح عنده بدليل جيد لم يشرط عليه لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب. فإن قضى به مع اعتقاد مرجوحيته أو شرط عليه عند التولية ألا يحكم بخلاف المذهب، فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه. وإن كان مفتيا وقد ترجح عنده ذلك القول المرجوح فله الإفتاء به، إن بين المستفتي قائله ليقلده تقليدا صحيحا، وإلا لم يجد ذلك. وغير المتصف بما مر قسمان: فقيه في مذهبه عرف الراجح بمحض التقليد وغيره. فالمتصف بذلك لا يقضي ولا يفتي إلا بالراجح، وإن لم ينفث قضاؤه وفتواه نعم له ذلك، أي القضاء والإفتاء بالمرجوح لحاجة أو مصلحة عامة، حكم شافعي بصحة تزويج صغيرة ثيب فغدة مجيرة لحاجة النفقة ونحوها، إن لم يشترط عليه الحكم بالمذهب، وكحكمه بنحو شهادة فاسقين عند عموم فسق الشهود للمصلحة العامة، وهي توقف أداء الحقوق إلى أهلها غالبا على ذلك مع بيان قائله أيضا. وغير المتصف مما مر قسمان: متفقه وغيره. فالمتفقه لا يجاوز ما علمه عملا في حق نفسه وإرشادا لغيره، ولا نظر له في راجح ولا مرجوح، وللعامي الاعتماد على قوله إن غلب على ظنه أنه قد أدرك ذلك الحكم الذي قاله. مذهب العامي. وغير المتفقه قسمان: عامي ملتزم مذهبا، أي صح التزامه له، فهذا لا يعمل إلا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له، ويحرم إفتاؤه بالمرجوح وعمله هو به إن لم تقتضي ذلك حاجة أو مصلحة. وعامي لم يلتزم مذهبا أصلا، كقريب عهد بإسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيء بنحو التسامح، فهذا عليه العمل بما أفتاه به عالم إن اتحد. فإن اختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير في العمل بما شاء منهما، كما يخير ذو المذهب في قولي إمامه عند فقد المرجحات، وكما يتخير العام. ليس معنى قوله خير في العمل، وقال خير في العمل بما شاء منهما، ليس معنى ذلك أنه يسأل هذا ويسأل ذاك ثم يتخير، وإنما يخير يعني إذا سأل فلانا هذا، يعني هو عنده أن يسأل هذا أو ذاك، فتخير أن يسأل واحدا منهما، فيجب عليه أن يعمل بما يفتيه به، ولا يحل له بعد ذلك أن يظل يسأل فلانا وعلانا، لأن الحكم لا يأتي على هواه. لكن إن غلب على ظنه أن هذا الذي أفتاه به لم يفته بحكم هو يعتقد أنه ليس حكم الله، فبحث لهذا للورع، يعني هو يظن أنه لو أخذ بكلام هذا المفتي لوقع في الإثم، فبحث عن غيره مثلا. هذا أمر آخر، هذا يدخل في باب الورع، لكن نتكلم عن عامي من العوام. هل له أن يتخير؟ نقول نعم، في السؤال يسأل. طيب، لكن إن سأل لا يسأل بعد ذلك، لأنه لا يؤمن عليه أن يتبع هواه، وهذا الذي يحصل الآن. تجد الرجل يسأل عن مسألة فيفتيه المفتي أو الشيخ، فتجد هذا الحكم لا يعجبه، هو كان يريد غير هذا، فلما أفتي بما لم يأتي على هواه بحث عن غيره. ولا بأس من أن يمني نفسه أنه يسأل لله، يعني يضحك ويخدع نفسه، تقول أنا أسأل يعني حتى أعرف الحكم، لكن هذه ليست الحقيقة. هو يسأل لأن الحكم لم يعجبه، فيظل يسأل حتى يجد من يفتيه بما كان يعتقد. هذا ضلال، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا اعتقد أولا، لم يبحث عن حكم الله جل وعلا، وإنما بحث عن حكم اعتقده أولا، فهذا لم يريده الشيء، كما يقول بعض الضلال في القنوات الآن، سعد الدين الضلالي هذا عمله الله بعد، يضلل الناس. تفضل يا شيخ محمود. السلام عليكم شيخ. قال عفى الله عنه: وكما يتخير العامي الملتزم مذهبا في العمل بجوابي عالمين من أهل مذهبه حيث استويا عنده. وقال التاج الفزاري: إذا رأى الجاهل العالم يفعل شيئا لم يجز له تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا له. قال ابن قاسم: وقد يخالفه ما مر من انعقاد الإجماع بالفعل، والفرق بين فعل الكل وفعل البعض فيه نظر. والأحاديث الصحيحة تؤيد ما جنح إليه ابن قاسم، كحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث: أمني جبريل عند البيت، وغير ذلك. قال السيد عمر في الحاشية نقلا عن فتاوى ابن زياد: إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله، وإن لم يقلده توسعة على عباد الله تعالى. وإن قالوا إن قولهم إن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها مقيد بصورة العجز عن التعلم. وفي معدن الأواقيت الملتمعة: العامي في عرفهم كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد، بل يجب عليه التقليد بدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العالم الذي لا يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعامي في وجوب التقليد. ومن فتاوى السيد سليمان بن يحيى مفتي زبيد عن البدر الإمام الحسين بن عبد الرحمن مفتي زبيد أحسن الله إليكم مفتي زبيد عن البدر الإمام الحسين بن عبد الرحمن الأهدل: بأن جميع أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا إماما معتبرا على الصحيح، إلى أن قال: إلى أن يرشدوا إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف، إلى أن قال عن العلامة أبي بكر بن أبي قاسم الأهدل. وما أفتى به من أن العامي لا مذهب له معين تكاد أن تتعين الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة، وإن كان عن المتأخرين المصحح من أنه يجب عليه التزام مذهب معين، لكن من خبر حال العوام في هذا الزمان سيما أهل البوادي منهم جزم بأن تكليفه التزام مذهب معين قريب من المستحيل، وبأن الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل أنه لا مذهب للعامي معين كالمتعين، والله المستعان. ملخصا من فتاوى هذا ما ذكرته في أول الكلام، أن العام بي إما أن يكون في بلد ما وهذه الفتوى التي يسأل فيها تتعلق بجميع البلد، فهو سيسير مع المذهب، مع مذهب المفتي. طيب، أما في العبادات والمعاملات فيسأل من يجد فيه العلم ويعمل بما يفتي بصرف النظر عن مذهبه. وهذا الذي عليه العمل في يعني جميع القرون. أما يعني أن يعتقد أنه العامي لا بد أن يكون على مذهب من أوله إلى آخره، فهذا محال، أشبه بالمحال. نعم. الله يعني. قال عفى الله عنه: ملخص من فتاوى السيد سليمان. قال ابنه العلامة عبد الرحمن بن سليمان: نحن لقلة معرفتنا بالأصول والدليل وغير ذلك عوام. وفي فتاوى ابن حجر: الأصح أن العامي مخير بين تقليد من شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتتبع الرخص، بل وإن تتبعها على ما قاله عز الدين وغيره. أن إن قلنا كل مجتهد مصيب عليه جمع فذاك، وإن قلنا المصيب واحد وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق وهو المعتمد فذلك واحد منهم، فيكفي اعتقاد العامي إذ يحتمل أن يصادف ذلك الحق. وأما ظن العامي أو قوله فلا يتصور حقيقة، فعلم أن بر بالظن أو القطع فيما مر أراد الصورة للحقيقة لاستحالة وجودها لغير المجتهد. هذا كله كما علمت في الفروع الاجتهادية التي قيل كل مجتهد فيها مصيب، وإن كان الأصح أن المصيب فيها واحد، التقليد في الاعتقاد. سنقف هنا معذرة، يعني عندي أمر يعني مهم الآن، معذرة. في المجلس القادم إن شاء الله نجعل الوقت أطول لمختصر الفوائد المكية، يعني نجعل اللمية ساعة ونأخذ ساعة ونصف في الفوائد إن شاء الله. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.